أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سعيا وفوق موت للعين في الرسوم. أولى صلي وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر؟ ومن هو النعمة العظمى لمغتنم؟ أولى صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داجين من علم. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم. وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم ما أقدمين على قدمي. وأنت تخترق سبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالمين. حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنم. مثل المفرد العالمي. أولى صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك كيما تفوز بوصل أي مستتير عن العيون وسر أي مكتتم. فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم. وعز إدراك ما أوليت من نعم. أولى صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية رسلا غير منهدمين. أولى الله داعينا لطاعته في أكرم الرسل كنا أكرم الأمم. مولاي صلي وسلمنا من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلي على المختار من مضر والأنبياء وجميع الرسل ما ذكرا. وصلي ربي على الهادي وشيعته وطافي من لطي الدين قد نشر. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وجاهدوا معه في الله واجتهدوا واجروا وله اوى وقد نشر. لله واعتصموا بالله فانتظروا. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ازكى صلاه وانماها واشرفها يعطر الكون ريانا شيئا عظيما. بعبيق المسك زاكية من طيبها هجو رضوانيا. يا شكرا مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حتى الحصى والسرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والماء. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وعد وزني مساقي للجبال كما يلي قطر جميع الماء والماء. الأشجار من ورق وكل حرب غدا يتلى ويصطفى. والوحش والطير والأسماك ما نعم يليهم الجن والأملاك والبشر. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والذر والنمل مع جمع الحبوب كذا والشعر والصوب والأرياح والبقر. وما العلم المحب وما جرى به القدم الممر والخلق على الخلائق مذكان ومذحور شكرا تعالى فلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعد مقداره سام الذي شربت به النبيون والاملاك وابتكر أكوان يا سندي وما يكون إلى أن تبعد الصور والعرش والكرسي وما حاق الله مولاي فلسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما دام الله موجودا واوجد ما دام صلاه دواما ليس تنحق تحيط بالحد لا تلقي ولا تهجر يا مولاي سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا غايه وانتهاء يا عظيم لها وما لها امد يلقى ويعتبر بأضعافه يا من ذو القلب قدر مولاي فلسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كما تحب وترضى سيدي وكما املتنا ان نصلي انا مقتدر مع السلام كما قد مر من عددين ربي وصاحبهما والفضل منتشر وكل ذلك مغرور بحقك به انفاس خلقك ان قلوا وان كثروا واغفر لقارئها وسامعها يا ربي واغفر لقارئها وناظمها يا ربي واغفر لقارئها وحافظها والمسلمين جميعا أينما حضرا Yeah. وجيراننا وكلنا سيدي للعاب مقتدر. لكن عبوك لا يلقي ولا يا ترى مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والهم عن كل ما ابغي اشغلني وقد اتى خاضعا والقلب منكسر. نرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يدي صاب الحجر. مولاي فلسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي اعظم لنا اجرا ومغفره فإن جودك بحر ليس ينحى. يا الحبيب مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نحضي ديونا الأخلاق ضائقة وفرج الكرب عنا أنت مقتدر. وكن لطيفا بنا في كل نزيلة لطفا جميلا به الأهوال تنحدر. بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزل بمدعه الصور. ثم الصلاة على المختار ما طلع شمس النهار وما قد شاشع القمر. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن ابي بكر خليفتي من قام من بعده للدين ينتصر. من قوله الفضل في أحكامي عمر. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وجد لي عثمان في النورين من كملت وجد لي عثمان في النورين من كملت وجد لي عثمان بين نورين من كمل له المحاسن في دارين وهو ضرور. كما قد جاء الخبر. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سعد سعيد بن عوف طلحه وابو عبيده وزبير سعاده غرار وحمزة وكذا العباد سيدنا ونجل الحمر من كانت به الغيار. والآل والصحب والأتباع قد طيبتا ما جنى ليل الدياجي أو بل الصحراء مربان شيخنا تجاني قدواتنا شيخ المشايخ يا قبال الوابا صلي وسلم دائما ابدا على الحبيب وآل البيت كلهم يا ربي صلي وسلم دائما ابدا على النصير وآل البيت كلهم يا ربي صلي وسلم دائما ابدا على الشفيع وآل البيت كلهم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم ينال ردان صلاب جن مواحدي على قدمي سنبنا وانت عمدي جرائرنا تمها بجرائي محمدي إذا سري المعبود بجاز المبرج إذا تجعلنا بوء من النجم أهدى بل من الغيز أكرم من الأبيان بل من اللوم أرحم جميل جليل في القلوب معزم به لتتس والبرية تبهج سمت بقبول الحق من خير قائد أقرت آيات الله ودلائل بها صفح تلق وتاريخ وطول كان عبده وفي جند من آل السماء أحمد ختام نسام لا نبوغ سبده فيا ربي الله يلا نسير مصطفى